الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا بعد أن قرأنا ثواب كثرة السجود وبينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر بكثرة السجود لمن سأله مرافقته في الجنة، بينا كذلك أن العبد حالة سجوده يكون أقرب إلى الله تعالى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفي هذا حظ على الدعاء. كذلك ذكر المؤلف من الثواب ثواب مترتب على طول القيام في الصلاة، وذكر كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. والقنوت معناه القيام، وقوموا لله قانتين. فالقنوت أي طول القيام في الصلاة كما في هذه الرواية أفضل، لكن هناك رواية ثانية وهي في سنن الإمام البيهقي أن عبد الله بن حبشي رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام. والرواية هذه يعني ما زادت شيئا عن الرواية الماضية، غير أن العلماء الكرام رحمة الله تعالى عليهم أجمعين لما سئلوا هل الأفضل طول القيام أم الأفضل عدد الركعات، أجابوا قائلين: الفضل يتفاوت ما بين الليل والنهار، ما بين الليل والنهار. قالوا: الأفضل في النهار كثرة السجود، والأفضل في الليل طول القيام. ومن ثم إذا ما صليت بليل فالأصل في قيام الليل أن تطيل القيام وتسأل الله تبارك وتعالى ما تشاء. ومن ثم العلماء، خاصة علماء المذهب المالكي، رأوا القنوت قبل الركوع. أما الإمام الشافعي وغيره فقالوا القنوت قيام ما بعد الركوع، ومن ثم عند الشافعي دعاء القنوت يقال عند رفع رأس الراكع من ركوعه، بعدما يقوم من ركوعه يسأل الله تعالى ما يشاء. أما عند المالكية أخذوا القنوت، قالوا القنوت هو طول القيام، ومن ثم عندهم يجوز له أن يدعو قبل الركوع، واستدلوا بقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. ومن ثم في نهارك إن أردت أن تصلي لا مانع من أن تصلي 1000 ركعة، وقد ذكرنا في اللقاء الماضي قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع. والحديث في صحيح الجامع: من أراد أن يستكثر فليستكثر، ومن أراد أن يستقل فليستقل. لو أنك أردت أن تصلي الضحى ركعتين أو أربع أو ست أو ثمانية لك ذلك، وإن أردت أن تزيد فوقها إلى 1000 ركعة لك ذلك. أما في قيام الليل ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وما زاد في ليله عن 13 ركعة، والعلماء الكرام لما تناولوا هذا قالوا صلى 13 بركعتي العشاء، بركعتي سنة العشاء. ومن ثم إذا صليت الليلة 11 ركعة أطل القيام وسل الله تعالى ما تشاء، فإن الله تعالى يستجيب لك. كذلك من الثواب، الثواب المترتب على الصلاة المفروضة، وهذا أعلى ثواب، لأن الله تعالى قال في حديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعلى ثواب الثواب المترتب على أداء الفرائض، هذا أعلى شيء في الثواب. قال الله تعالى وهو يمدح من أقام الصلاة، قال: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وقال الله تعالى وهو يبين حال أهل الكتاب الذين أنزل عليهم التوراة، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن الحرص على إقامة الصلاة يؤدي إلى تكفير الذنوب والخطايا وإلى رفع الدرجات وإلى سكن الجنات، كما أخبر الله جل جلاله في كتابه. والله قال في كتابه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن شابا من الأنصار من الصحابة الكرام أتى النبي صلوات الله وسلامه عليه إثر خطأ وقع فيه، فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما فعلت؟ قال: قبلت امرأة. وكان هذا الشاب يبيع التمر، فجاءت امرأة تشتري منه التمر، فقال لها: عندي في داخل الحائط تمر أجود من هذا، ما زال بها حتى أدخلها حائطة، الحائط يعني جنينة، حتى أدخلها حائطة. فلما أدخلها الحائط أغواه الشيطان فقبلها، فلما قبلها رجع إليه الإيمان مرة ثانية، فلم يرق له حال ولم يهدأ له خاطر ولم يستطع النوم، فأتى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقص عليه ما كان من أمره، فقال: يا رسول الله هل لي من توبة؟ فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام، فولى الشاب وهو محزون. فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه أن يناده، ف فنادى فأتاه فأخبره الخبر، فقالوا يا رسول الله أله خاصة؟ قال لا، بل هي للمؤمنين عامة. لذلك الصلوات يمحو الله تعالى بها الخطايا ويكفر بها السيئات. كذلك قال الله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والله تعالى يقول في كتابه والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال الله تعالى في سورة المعارج والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وقال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذن هذه الآيات استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على أن الثواب المترتب على إقامة الصلاة المفروضة لا يضاهيه ثواب، وأن الحفاظ على فرض الله تعالى يكفر الخطايا والذنوب وإن كانت أمثال الجبال، ثم يعقب في الآخرة بالرضا وميراث الجنات كما أخبر الله تبارك وتعالى. وساق المؤلف بعد ذلك جملة من أحاديث النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، منها ما جاء في سنن الإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه بإسناد صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله تعالى أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. إذن الحفاظ على الصلاة، من حافظ على خمس صلوات التي فرضها الله تعالى كان له عند الله عهد، وعهده عند الله أن يدخله الله تعالى الجنة. كذلك عند أحمد في المسند بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال فقال الصلاة، قال ثم ما؟ قال ثم الصلاة، قال ثم ما؟ قال ثم الصلاة، قالها ثلاث مرات، قال ثم ما؟ قال الجهاد في سبيل الله، فالصلاة مقدمة في الفضل والأجر على الجهاد في سبيل الله. كذلك ذكر المؤلف ما جاء عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان الفارسي رضي الله عنه تحت شجرة فأخذ غصنا منها يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال يا أبا عثمان ألا تسألني لما فعلت هذا؟ قلت ولم تفعله؟ قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة، وأخذ منها غصنا يابسا فهذا حتى تحات ورقة، فقال يا سلمان ألا تسألني لما فعلت هذا؟ قلت ولم تفعله؟ قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق. قال الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. المثال التوضيحي أمسك بغصن شجرة، الغصن ده ناشف فهزه هكذا، الورق الناشف يبقى أو يتساقط؟ تساقط. لما هزه هكذا تساقط جميع الورق، فبين المثال التوضيحي هكذا الصلوات الخمس مع الخطايا والذنوب. من صلى الخمس صلوات وحافظ عليهن وعلى أوقاتهن وعلى ركوعهن وسجودهن والخشوع فيهن تحاتت عنه خطاياه كما يتحات ورق الشجر اليابس إذا هزه الهواء. هذا مثال توضيحي. كذلك في الحديث المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحاتت عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه. وانا بصلي ذنوب في راسي، كلما ركعت الركوع والسجود والقيام بهز الذنوب ووضعها، مع اخر تسليمة اخرج من الصلاة ولا ذنب لي. اي فضل بعد هذا الفضل اخوة الكرام. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال كان رجلان اخوان فهلك احدهما قبل صاحبه باربعين ليلة، فذكرت فضيلة الاول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الم يكن الاخر مسلما؟ قالوا بلى وكان لا بأس به كما هو المحترم يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون في ذلك؟ هل يبقي من درنيه شيء؟ فإنكم ما تدرون ما بلغت به صلاته. يعني مثل للصلوات الخمس بمثل، مثل للصلوات الخمس مثل ترعى قدام البيت. الإنسان منا بينطس في الترعى خمس مرات في اليوم، لو فرق كده بديه على على على جسمه كده يفرق معاه عرض، هل يبقي معه الخمس غسلات شيء من الدرن او الوسخ؟ كذلك الصلوات، صليت ثم خرجت من الصلاة وتعاملت مع الناس حدثت مني اخطاء، ثم جئت في الصلاة التي بعدها صليت كل الاخطاء تزول الا تبعات العباد. مش واحد يطلع يصلي ويطلع يسرق ويرجع يصلي ويقول لك الصلاة مسحت السرقة، لا، تبعات العباد لا تمحى الا بالايه؟ الا بالمقاصة، لا تمحى تبعات العباد الا بالمقاصة. اما الاخطاء التي بيني وبين الله تمحوها الصلاة، تمحوها الصلاة. اما حقوق الناس لا، مش واحد بقى يقعد يهلب وبعدين يأتي يصلي ولا في الصلاة بتمسح؟ بتمسح ما بينك وبين ربك، اما ما بينك وبين الناس لا يغفر هذا الذنب إلا بالمقاصة، هات وخد، لا تغفره الصلاة حتى يعني لا يفهم الناس فهما خاطئا. حتى عند فريق العلماء لا يغفره الحج، الحج يغفر الذنوب الكبار التي بينك وبين ربك، لكن ما بينك وبين الناس انا اخذت حق اختي وحقها خمسة افدين وطلعت حقيت اخر السنة، هل الحج يغفر زلاتي مع اختي؟ لا، لابد ان ارجع فاعطيها حقها. كذلك حقوق الناس، وقد بينا سلفا في مرار كثيرة قول النبي عليه الصلاة والسلام الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، وديوان يغفره الله، وديوان لا يغفره الله إلا بعد إذن صاحبه. أما الذي لا يغفر فهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الذي يغفر فهي المعاصي التي دون الشرك مما بينك وبين ربك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الذي لا يغفر إلا بعد إذن أصحابه فتبعات العباد، مظالم العباد. كذلك ذكر كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، والحديث في المسند وإسناده صحيح، قال كان رجلان من بلي، وبلي هذا من قضاع، بطن من قبيل قضاع. كان رجلان من بلي حي من قضاع، أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستشهد أحدهما وتأخر الآخر سنة. أتى الأخوان معا فبايع النبي عليه الصلاة والسلام معا على الإسلام، ثم خرج أحدهما في غزو مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم استشهد، والآخر عاش بعده سنة، تأخر بعده سنة. وهذه الرواية يعني مذكورة في المسند، لكن مذكورة على قصة رؤيا رآها طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال رأيت فيما يرى النائم أني والرجلين على باب الجنة وقوفا. يعني كأن طلحة شهد بيعة الرجلين للرسول عليه الصلاة والسلام وشهد على إسلامهما. ولما خرج أحدهما في غزو واستشهد وتأخر الآخر سنة ومات بعده، طلحة لما ذهب ينام رأى فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت، ورأى أنه والرجلين قد عبروا الصراط، ورأى أنه والرجلين على باب الجنة وقوفا. قال وبينما نحن وقوف على بابها إذ نادى منادي الجنة ليقم فلان، فقام الذي مات متأخرا فدخل الجنة أولا. فطلع قال استغربت، يعني الله ده فلان ده مات شهيد والتاني مات بعديه بسنة بس مات على فراشه يدخل الأول؟ قال فأصابني من الدهش، ثم خرج المنادي وقال ليقم فلان، فقام الذي استشهد أولا فدخل الجنة ثانيا. قال ثم في رواية أخرى ثم انتظرت أن يناديني المنادي، فلما خرج المنادي قلت له وأنا؟ قال أما أنت لم يحن وقتك بعد. قال فاستيقظت فإذ بالمؤذن يؤذن الفجر، فأتى المسجد وصلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته بعد الفجر يسأل أصحابه أيكم رأى الليلة رؤى، فيقصون عليه رؤاهم فيعبرها له. فقص طلحة ما رأى، فوقع في عند الناس دهش كما وقع عند طلحة، يعني استغرب رخيم. فالناس قال لهم يعني أو عجبتم مما تعجب منه طلحة؟ قالوا بلى يا رسول الله. يعني ده كلام يبقى شهيد والتاني يموت على فراشه ويدخل جنة قبله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما عاش بعده سنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كم صلى فيها وكم صام؟ هو عاش بعدي سنة، السنة كم يوم؟ 355 على الهجري، 355 يوم. طيب ال 355 في 5 بكام؟ اضرب في الفروض، في اليوم 5 فروض ولا ستة؟ طيب صلى يبقى اضرب في الفروض 355 في 5، وبعديها اضرب 355 في 12، واضرب 355 في 11، ال 12 رواتب وال 11 قيام الليل. طيب شوف صام فيها كم يوم، لو متعود يصوم يوم ويوم يبقى صام في السنة كم يوم، زائد رمضان زائد عرفة وعاشورة يعني وزائد الأيام القمرية، يبقى ومن ثم قال أتعجبون مما تعجب مثل، قالوا بلى، قال أما عاش بعده سنة، قالوا بلى، ثم قال كم صلى فيها وكم صام. وهذا دليل على أن الصلاة تزكي صاحبها يعني تطهره تزكيه وتعلي شأنه عند الله تبارك وتعالى. كذلك في الحديث الذي رواه البزار والطبراني، هات كتاب يعطينا الشيخ احمد ابو حبوش، اخرج البزار والطبراني من حديث ابي سعيد رضي الله عنه وارضاه انه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصلوات الخمس كفارات لما بينها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل وكان بين منزله ومعتمله خمسة أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل منه ما كان ذلك يبقي من درنه، فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبله. أول شيء ضرب المثل بكم نهر؟ بنهر واحد. تستحم فيه كم مرة؟ طيب هنا في الرواية ضرب المثل بخمسة أنهر أو خمسة أنهار، كل فرد نهر هيستحم هنا ويطلع استحم هنا ويطلع استحم هنا ويطلع استحم هنا، خمس أي أنهار، بعديها هل يجد في بدنه شيء من إيه من من من من, من عرق؟ أبدا. كذلك الصلوات كل ما يذنب يستغفر في الصلاة، يستغفر في الصلاة إلا إيه؟ إلا إيه؟ إلا حقوق العباد. ده الكبائر الصلاة تنفي الكبائر اللي بينك وبين ربنا. سنذكر قصة لما تسمعها يعني إن شاء الله ستسر، وعندما تسمعها لا يبقى للإنسان حجة، لا يبقى للإنسان حجة. كذلك في الروايات الصحيحة ما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة. ما أنا بأذكر الصحيح فقط اللي هو في زيادة، طريقنا طريقتنا في القراءة أذكر الصحيح الجامع أو الصحيح اللي في زيادة عما سبق، أما الصحيح المكرر ثم قرأناه. عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وهذا في الدهر كله. يعني هنا زيادة فيها إحسان الوضوء وإحسان الخشوع وإحسان الركوع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. أي رحمة بعد رحمة الله. الاحتراق معناها الاحتراق بالذنوب. المؤمن الذنب ولو كان صغيرا يحرقه، أما المنافق ما بيهموش، يفعل الكبير ما بيخافش. المؤمن لما يفعل الصغير الضمير بتاعه بيعذبه، يقوم يعني قاعد في احتراق، ولما يصلي الفرض لبعضيه الاحتراق زال. وبعديها الحديث في إشارة إلى الآتي، إلى أن الخطأ جاري على الجميع، كما في الحديث الذي عند الترمذي، كل بني آدم قال خطاء، ما قالش خاطئ، قال خطاء بصورة المبالغة، يعني سيخطئ ويخطئ ويخطئ. وهناك حديث آخر، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ومن ثم ما تعيرش أحد بخطئه، لأنك ستخطئ وتخطئ وتخطئ. تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء ثم تنامون ولا يكتب عليكم. ومن ثم ينبغي أن تفهم هذا أيها الأخ الكريم. وفي حديث آخر عن أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة، إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. إيه هي النيران؟ المعاصي والذنوب. قوم يا ابني آدم، قوم طفي اللي أنت إيه اللي أنت ولعت فيه. قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. كذلك عن عمرو ابن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ أنا من أي فريق؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من الصديقين والشهداء. فهم الرواية معناها ايه؟ قال له: انا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وبحافظ على الخمسة، وبأدي الزكاة المفروضة. لم يذكر شيئا الا الفرائض. قال له: بحافظ على الخمسة وبأدي الزكاة. ما ذكرش قيام الليل ولا الضحى، ولا ذكر الصدقات العامة والتبرعات، ولا ذكر الحج، لانه ممكن ما يكونش ايه، ما يكونش مستطيع، ولا يكون لسه فوق الحج، يعني الرواية على قبل فرض الحج. طيب، وقال له: أنا بصوم الشهر وبقوم الليل اللي هو فين؟ في رمضان، بصلي التراويح يعني. أنا من أي فريق؟ قال: أنت من الصديقين والشهداء. يبقى يا جماعة مطلوب منا أن نستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. كذلك في الحديث، وهو حديث حسن رواه أحمد في المسند، عن الحارث مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: جلس عثمان رضوان الله تعالى عليه يوما وجلسنا، فجاء المؤذن فدعا بماء في إناء، قال: أظنه يكون مد، يعني الماء اللي جابها قدين عف المد، يعني ايه؟ إحفاد. ما هو الصاع أربع أمداد، الصاع ده جدح ولا ملوى؟ الصاع قدين؟ مين فيكم عارف؟ مش احنا بنقول الكيلة في رمضان على كم واحد؟ على أربعة. الكيلة أربع ملاوي، ولا اربع بلاوي؟ اربع ايه؟ ملاوي. ما احنا مش عارفين الوزن، خيمتنا مش عارفين الوزن. الملوى يا جماعه قدحان، الملوى قدحان، الملوى 3 كيلو والكيلة 12 كيلو، يبقى الكيلة كم ملوى؟ 4. والملوى قدحان والملوى 4 أمداد، يبقى القدح كم مد؟ مدين. طيب إذا كان الكيلو 4 كيلو 3 كيلو يطلعوا كم حفار؟ لما يبقى عندك تمر كده، تمر الحفار يطلع قد ايه في التمر؟ يطلع متراوح ما بين نص كيلو الى كيلو الى ربع، ويمكن كيلو الا ثلث، يبقى 4 3 يطلعوا كم؟ 4 3 يا راجل حرام عليك، كيلو ثلث. لما نقول 4 امداد المد كيلو الا ثلث، يبقى الاربع امداد كم؟ ها؟ 3 كيلو. ما هو شيل من 4 تلت تلت تلت. يبقى اذا بالترتيب ده المد يا جماعة حفان، احفان واسع شوي. قال واظنه يكون مدا، جاب اناء في مد مي، يعني في حفان واسع شوي. قال ثم توضأ. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوء هذا، ثم قال من توضأ هكذا، ثم قام يصلي صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى المغرب غفر له ما كان بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينها وبين المغرب، ثم لعله يتمرى ليلته، ثم إن قام فتوضأ فصلى الصبح غفر له ما بينه وبين العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات كما في الآية. قال هذه الحسنات، فما الباقيات يا عثمان؟ قال هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهمنا إيه من الرواية؟ الرواية الحفاظ على الصلوات هي الحسنات. طيب ما الباقيات الصالحات اللي هي ايه؟ الباقيات الصالحات اللي هي التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ايه؟ أملا. طيب الرواية الآتية اسمعها بلد كده بعقل واعي، لأن هذه الرواية ستدخل البهجة على قلوب من وقع في خطأ واستصعب مغفرته. الرواية هذه في الصحيحين، في البخاري ومسلم، في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، وحضرت الصلاة فصلى الرجل مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، قال هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر لك، قد غفر لك. غير معز ولا؟ نعم غير معز. وهذه الرواية فيها تفصيل عند أهل العلم، قالوا هو لم يقر بما فعل، إنما قال أصبت حدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدفع الحد بالشبهة. وبعض اهل العلم قال لك لا، ده هو اللي هو مفكر ان هو عمل شيء يجب حدا، لكن ما فعله كان دون حد. وكلام طويل، لكن الرواية بعمومها تفيد ايه؟ تفيد سعة رحمة الله تعالى. في ناس من في شباب وشياب ممكن الشيطان يكون لعب به واوقعه في ذنب يقوم بعديها يوقعه في ذنب اكبر يقول له على فكرة انت كده اصبحت خلاص هالك هتروح تصلي ليه؟ ما ربنا قال في القرآن وان منكم الا واردها فانت هالك هالك هتصلي مش هتصلي الناس عرفوك وعلموا عليك علامة حمراء يقوم بعدما ضحك منه المرة الاولى وقع في الذنب المرة الثانية يأسوا واليأس من رحمة الله ذنب اكبر من اي ذنب لا يا حبيب قلبي الحديث واضح والدلالة فيه واضح انت عملت اللي ما حدش عمله تعال صل ان شهدت معنا الصلاة انت منا ونحن منك والذي يتولى غفران الذنوب هو علام الغيوب هو اللي بيغفر الشيخ ما بيغفرش اللي بيغفر رب العالمين الرواية مرة ثانية لعل احدا لم يسمعها اثناء ما كان بخبط بتاع الاناميك في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اصبت حدا فاقمه علي قال انس وحضرت الصلاة فصلى الرجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقم في كتاب الله قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل هل حضرت الصلاة معنا قال نعم قال قد غفر لك قد غفر لك وقد تفيد الايه تفيد التحقيق ومن ثم هذا يدل على ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى ومع هذا الناس قاعدة بعيد ما بصليش ليه طيب هذا يدل على عظيم قدر الصلاة يدل على عظيم قدر الصلاة بعد ذلك عندنا ثواب يؤكد هذا الحديث قول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والعلماء الكرام لما تناولوا الحديث ده بالذات قالوا من فعل ما يوجب حدا ولم يطلع عليه إلا الله تعالى فليستر على نفسه وليحفظ الله في صلاته عندها يغفر الله له مش يطلع يفضح نفسه بالناس خاصة وأن الأحكام هذه إيه؟ غير مفعلة عليه أن يستر على نفسه ويحفظ الله تعالى في صلاته يحفظه بحفظ الصلاة وعند ذلك الله تعالى يجود عليه بالغفران ثواب الصلاة في أول وقتها عندنا الحديث رقم 166 في الصحيحين قرأناه سلفا لكن جاء به هنا كعنوان للباب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها الصلاة في أول وقتها أنت هتصلي هتصلي هتصلي في آخر الوقت أولى بك أن تصلي في أول وقت تبقى كده خاصة المرأة في البيت تبقى قاعدة مشغولة بحاجة معينة الظهر يؤذن له ابن يقول لك بعد شوي بعد شوي بعد شوي وبعديها الأكل حاضر بعد شوي وتقوم تجيب الظهر هناك إن لحقته والعصر بأذن هذه صلت وما صلت وما صلت لماذا؟ لأنها عرضت فرض الله للضياع والله تعالى توعد قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هي قاعدة ساهية عن الصلاة، تقول بس لما خلص مسيح. طب ما انت حتصلي خلقي، اترك المسيح شوي، اترك الطبيخ شوي، اترك الغسيل شوية وصلي. هي الصلاة كام؟ 10 دقائق بالوضوء، 10 دقائق، وبعديها يتسع امامك الوقت وتأتيك العافية ويبارك لك فيما بقي من وقت. لكن بعد شوية بعد شوية الوقت بيضيع ومش في بركة، وبعديها يضيع الفرض ويكون الوعيد الشديد على تضييع الفرض. لذلك أحب الأعمال إلى الله تعالى الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها. كذلك من الأحاديث حديث أم فروة رضي الله عنها، وأم فروة بايعت النبي عليه الصلاة والسلام، بايعة صحابية، قالت سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، فأجاب بقوله الصلاة على وقتها. وكذلك حديث عبادة بن الصامت قرأنا طرفا منه فيما مضى، ونقرأ طرفا آخر في هذا الباب. روى الحديث أبو داود في السنن والنسائي كذلك، قال عبادة أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. مش عايز يبارك عند الله عهد؟ حافظ على الصلاة في أول الوقت، وأتم وضوءها وأتم ركوعها وأتم سجودها واخشع فيها، عند ذلك يغفر الله تعالى لك. وفي رواية لأبي داود من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني فرضت على أمتك 5 صلوات عهدت عندي عهدا أنه من يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. هذا حديث قدسي، ربنا سبحانه وتعالى أخذ العهد على نفسه أن من حافظه في صلواته 5 وأداهن أدخله الجنة، ومن تركهن لا عهد له عند الله. طيب اللي ما بيصليش يا جماعة نعمل فيه ايه؟ يعلم، يعلم ويعرف بقدر الصلاة، ونعرفه نقول له على فكرة إن مت على غير صلاة أدخلك الله النار. صلى هو منا ونحن منه، ما صلاش نقول له ما بتصليش ليه؟ مش مقتنع بالصلاة؟ مش مقتنع أصبح كافرا. ولما يصبح كافرا زوجته تحرم عليه، يفرق بينهم بينهما، مش تطلق، يفرق بينهما. تاب ورجع للصلاة ترجع إليه المرأة من غير عقل، بقي على ردته وكفره إن مات ليس منا، لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. ذكرنا أن من حافظ على الصلوات 5 على أوقاتهن ووضوئهن وركوعهن وسجودهن والخشوع فيهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن تركهن لا عهد له عند الله تعالى. ومن ثم قلنا ينبغي للمصلين أن يرجعوا بالنصيحة على غير المصلين، يناصحونهم برفق ولين إن استجابوا كانوا منا ونحن منهم، عليهم ما علينا وعلينا ما عليهم. لم يستجيبوا يعرفون بقدر الصلاة، وأن الصلاة هي الفاصل بين الإسلام والكفر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إن صلى فالأجر بينهما، أما إن بقي على عدم صلاته غير مقتنع بالصلاة ليس من المسلمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يفرق بينه وبين امرأته، إن تاب رجعت إليه دونما عقد، وإن بقي على ردته يترتب على الردة أمور ذكرناها قبل ذلك في كتاب عمدة الأحكام. يتوقف الكلام عند هذا الباب على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.